الحمد لله العلي الكبير المتفرد بالخلق والتدبير، أعز أولياءه بنصره وأذل أعداءه بخذله، فهو نعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واذكروا أيام الله لعلكم تذكرون. اذكروا أيام الله بنصر أنبيائه وأتباعهم لعلكم تشكرون، واذكروا أيام الله بحذل أعدائه ومن والاهم لعلكم تتقون، واذكروا أيام الله إذا نزل للقضاء بين عباده يوم القيامة لعلكم توقنون. أيها الناس، إن نصر الله لأوليائه في كل زمان ومكان وأمة، إن نصر الله لأوليائه في كل زمان ومكان وأمة هو انتصار للحق وذلة للباطل وأخر للمتكبر ونعمة على المؤمنين إلى يوم القيامة، لأن المؤمنين في كل زمان ومكان يسرون بنصر الله لأوليائه وخذل الله لأعدائه. وفي هذا الشهر، شهر المحرم، كانت نجاة موسى عليه الصلاة والسلام وقومه من فرعون وجنوده، فلقد أرسل الله موسى إلى فرعون بالآيات البينات والبرهان القاطع على نبوته. أرسله الله تعالى إلى فرعون الذي تكبر على الملأ وقال أنا ربكم الأعلى، فجاءه موسى بالآيات العظيمة ودعاه إلى توحيد الله خالق السماوات والأرض ورب العالمين. فقال فرعون منكرا مكابرا وما رب العالمين، أنكر الرب العظيم الذي قامت بأمره السماء والأرض وفي كل شيء له آية تدل على وجوده وربوبيته وعلى علمه وقدرته وعلى حكمته ورحمته، وأنه الرب الواحد الذي يجب إفراده بالعبادة كما أنه هو المنفرد بالخلق والتدبير. قال فرعون لموسى وما رب العالمين، فأجابه موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فإن في السماوات والأرض وما بينهما من الآيات العظيمة الدالة على خالقها عز وجل ما يوجب الإيمان واليقين بأن الله عز وجل هو رب السماوات والأرض وما بينهما. رد فرعون ساخرا بموسى ومستهزئا به ومستقرا له قائلا لمن حوله ألا تستمعون. فأجاب موسى صلى الله عليه وسلم، أجابهم مذكرا لهم بأصلهم وأنهم مخلوقون مربوبون، وكما خلقوا فهم سائرون إلى العدم طريقة آبائهم الأولين. فقال موسى جوابا لقوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. وحينئذ بهت فرعون فادعى دعوى الكاذب المغبون، فقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فطعن بالرسول وبمن أرسله، طعن بالرسول حيث قال إنه لمجنون، وطعن بمن أرسله حيث اختار للرسالة من هو مجنون لا يعقل، وإنما لجأ فرعون إلى هذا الجواب لأنه بهت وعجز عن أن يجيب ببرهان قاطع وعقل، فأجابه موسى مبينا من الأحق بوصف الجنون، أهو المؤمن بالله خالق السماوات والأرض ومالك المشرق والمغرب، أم هو المنكر لذلك؟ من الأحق بالجنون؟ أهو المؤمن بالله أم المنكر لله عز وجل؟ فقال موسى: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وفي هذا إشارة من موسى إلى أن هؤلاء القوم غير عقلاء، لأنهم أنكروا ما هو أوضح الأشياء وأجلها وأعظمها. فلما عجز فرعون عن مقاومة الحق وأفهمه موسى بالحجة والبرهان، لجأ إلى ما يلجأ إليه العاجزون المتكبرون من الإرهاب والوعيد، فتوعد موسى بالاعتقال والسجن قائلا: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. تأمل أيها السامع لما قال لأجعلنك من المسجونين ولم يقل لأسجننك، إنما قال لأجعلنك من المسجونين ليزيد في إرهاب موسى، حيث يشعره أنه أي فرعون له من القوة والسلطان ما يمكنه من سجن الناس الذي سيكون موسى من جملتهم على حد تهديده إن اتخذ إلها غيره. وما زال موسى صلى الله عليه وسلم يأتي بالآيات واضحة وضوح النهار، وفرعون يحاول بكل جهوده ودعاياته أن يقضي عليها بالرد والكتمان، حتى قال لموسى: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، أي مكانا مستويا لا يحجب عن الرؤية فيه واد ولا جبل. أيها الأخوة، إن موسى عليه الصلاة والسلام وعدهم وعد الواثق بنصر الله، وعدهم يوم الزينة وهو يوم عيدهم في رابعة النهار ضحى. قال عليه الصلاة والسلام: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فاجتمع الناس وأتى فرعون بكل ما يستطيع من كيد ومكر، فقال لهم موسى حين اجتمعوا ذلك المجمع العظيم، قال لهم: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحبكم بعذاب وقد خاب من افترى. فوقعت هذه الكلمة الواحدة الصادرة عن إيمان ويقين وقعت بين الناس أشد من السلاح الفتاك، إنها قنبلة فرقتهم، فتنازعوا أمرهم بينهم وتفرقت كلمتهم، وصارت العاقبة لنبي الله موسى صلى الله عليه وسلم. وأعلن خصومه من السحرة أعلنوا إيمانهم به، لأنهم رأوا أمرا علموا يقينا أنه من عند الله عز وجل وأنه ليس بقدرة المخلوقين. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وقالوا لفرعون حين توعدهم: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. أيها المسلمون، تأملوا نعمة الله على هؤلاء القوم السحرة. كانوا في أول النهار كانوا سحرة كفرة، وصاروا في آخر النهار مؤمنين بررة، وما ذلك على الله بعزيز.

تستوجب الشكر لله عز وجل. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر من الشهر من هذا الشهر شهر المحرم، فقال ما هذا؟ قالوا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه من عدوهم فصامه موسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. وسئل عن فضل صيام عاشورا فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أمر بعد ذلك بمخالفة اليهود بأن يصام العاشر ويوما قبله وهو التاسع أو يوما بعده وهو الحادي عشر. وعلى هذا فمن أراد أن يصوم العاشر من هذا الشهر فليضف إليه التاسع فإن ذلك أفضل، فإن لم يتمكن من صوم التاسع فليضف إليه الحادي عشر. وإن صام الأيام الثلاثة التاسع والعاشر والحادي عشر وكان ممن عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر أجزأته هذه الأيام الثلاثة عن صيام الأيام الثلاثة من كل شهر. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصيام أفضل بعد رمضان فقال شهر الله المحرم. وعلى هذا فيكون الصوم في هذا الشهر من أفضل الصيام، بل هو أفضل الصيام بعد شهر رمضان. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لشكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك أن تنصر المسلمين على أعدائهم في كل مكان. اللهم كما نصرت نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في يوم بدر وفي مواطن كثيرة ونصرت من قبله من المرسلين، فانصر اللهم أمة محمد المتبعين لسنته على أعدائهم المخالفين لها الكافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. إنك جواد كريم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم من أراد بنا سوءا فاجعل كيده في نحره وشتت شمله وفرق جمعه واهزم جنده. اللهم واشتب وطأتك عليه يا رب العالمين. اللهم أنزل به بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم منا الدعاء ومنك الإجابة، أنت الذي تتفضل بذلك كما قلت في محكم كتابك ادعوني أستجب لكم. اللهم فإنا قد دعوناك فاستجب لنا. اللهم انصرنا على من ناوأنا وعادانا في دينك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تكون في نحره وأن تقينا شره يا رب العالمين. اللهم اخذله في كل مكان وفي كل زمان. اللهم اكتب عليه الذل والعار إلى يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كفر ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله عز وجل والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن الزواج الذي جعله الله تعالى لنا إنما جعله من أجل هذين الأمرين العظيمين، المودة والرحمة بعد السكنى إلى المرأة. وإن كثيرا من الأزواج نسأل الله لنا ولهم الهداية يسترقون المرأة استرقاقا عظيما أكثر مما ينبغي أن يكونوا عليه. إن بعض الأزواج يقومون بالإساءة إلى زوجاتهم حتى ينفرن منهم. إنهم يظلمونهن إما بالقول وإما بالفعل وإما بالإنفاق. إنهم يقولون لهن قولا سيئا يظلمونهن به، حتى إن بعضهم نسأل الله العافية يلعن زوجته ويلعن أمها وأباها إذا كانت زوجته تستحق ذلك. ولا يستحق ذلك إلا من جعل الشرع لنا أن نلعنه. إذا كانت على كل فرض وتقدير تستحق ذلك، فما بال أبويها يلعنهما هذا السفيه الأحمق، ثم يريد من زوجته أن تعاشره معاشرة الزوجة لزوجها. إن هذا أمر لا يمكن. إن المؤمن هو الذي لا يفرق المؤمنة، أي لا يبغضها ويكرهها كرها مطلقا، بل إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. أنا لا أقول إن النساء معصومات من الإساءة ولا من المخالفة ولا من التقصير، ولكني أقول إن فعلن ذلك فهن محله، لأنهن خلقن من ضلع أعوج، ولأنهن ناقصات في العقل والدين. ولكن يجب على الرجل الذي من الله عليه بكمال العقل، يجب أن يكون مسايرا لها معاشرا لها بالمعروف. إذا أحكمت الحبل فليرقه، وإذا أرخته فليحكم، حتى يحصل التوازن بين الزوج وزوجته. أما أن يسيء إليها ويعتقد أنها رقيقة تحت يده ويقول أنا الزوج، أنا السلطان، أنا راعي البيت، أنا السيد، وما أشبه ذلك من الكلمات التي وجدها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأراد بها أن يجعلها سيفا مسلولا على هذه المسكينة التي هي بين يديك، فإن هذا أمر محرم. لأن الله يقول وعاشروهن بالمعروف، ويقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. ويقول عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وتأمل ختام هذه الآية الكريمة في هذين الاسمين من أسماء الله، إن الله كان عليا كبيرا. فإذا كنت ترى نفسك عاليا على زوجتك فإن فوقك من هو عال على كل شيء وهو الله عز وجل. وإذا كنت ترى نفسك أكبر من زوجتك فإن فوقك من هو أكبر منك وهو الله عز وجل. فاحذر سطوته ولا تستغل ضعف هذه المرأة بما لديك من القوة، فإن الله تعالى فوقك. إذا كنت تريد زواجا سعيدا فإن الأولى والأجدر بك أن لا تنازع أهلك الأمر، بل كن لهم لينا سامعا مطيعا في غير معصية الله عز وجل، سامعا مطيعا في غير ما يخل بالآداب والمروءة منها. أما إذا أرادت منك ما يخل بالمروءة أو ما يخل بالدين فإن لك الحق أن تمنعها منه، لأنك أنت قيمها، كما قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إني أقول هذه الكلمة لا لأسلط النساء عليكم، ولكن لأحد من تسلط أولئك القوم الذين لا يابؤون بأختهم التي هي أختهم في الإيمان، والتي جعلها الله تعالى تحت أيديهم ليسكنوا إليها، وجعل بينهم مودة ورحمة، وليعلموا أن ضعف هذه المرأة أمامهم سوف يكون قوة يوم القيامة، سوف تأخذ منه إذا ظلمها من أعماله الصالحة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

الحمد لله.